بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص مخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث عظيم القدر جليل الشأن يرتع المؤمن في فوائده، سنقف عند بعضها. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولهذا كان الشرك بالله أعظم الظلم، ويقع في التعامل بين الناس، وهو المراد الأول من الحديث بدليل قوله فلا تظالموا. هذه فائدة. الفائدة الأخرى، الحديث ينبئك أن طاعة العبد لا تزيد ملك الله شيئا، ولا يمكن أن تقع هذه الطاعة عبثا، وهذا ينبغي تحريره لفظا وفهمه عقلا وأن تعقد عليه ثنايا قلبك. أعيد، طاعتك لله جل وعلا قطعا لا تزيد طاعتك ربنا جل وعلا شيئا، لأن الله مستغن عنا جميعا كل الغنى. إذن هل نقول أن هذه الطاعة عبث؟ محال. إذن لماذا نطيع الله مع أن طاعتنا له لا تزيده؟ طاعتنا لربنا يقع منها رحمة لأنفسنا، فالمنتفع الحق من الطاعة هو العبد نفسه، لأن الله جل وعلا جعل برحمته الطاعة سببا في نزول رحمته على العبد، فينتفع العبد بطاعته أن الله جل وعلا يرحمه. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهل يرجى بالطاعات غير رحمة الله تبارك وتعالى؟ يرجون رحمة الله ربنا جل وعلا يقول. فهذا المعنى الحقيقي لقوله جل وعلا ما زاد ذلك في ملكي شيئا. من الحديث يفهم أن الأصل الحاجة العظيمة الملحة للعبد لربه، فلما فصلت في الحديث كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، هي المعنى لقوله في الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن جاء هنا مفصلا بالحديث القدسي، وجاءت في أحاديث أخرى مجتمعة، وهي المراد من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. كلما شعر الإنسان بعجزه بضعفه بعظيم افتقاره إلى ربه كان أقرب إلى الله. وعلى قدر ما ينطوي عليه قلبك من الاستغناء يكون المرء بعيدا عن الله. هذه حياة القلوب الحق. شعورك وأنت في أي محفل، على أي منبر ترقاه، وأي أمر تطلبه، وأي سيد من سادات الدنيا تدخل عليه، وأي أمل ترغب أن تناله، شعورك يقينك باعثك في نفسك أن هذا لن يكون إذ لم يريد الله. هذا كل يدعيه لسانا، لكن قلما تنطوي قلوب على فقه على حقيقته. إن انطوى قلب على حقيقة هذا الأمر نال مقصوده. وما توفيقي إلا بالله. ونوح يتبرأ أن يكون نصحه نافعا للناس إن لم يرد الله جل وعلا نفعهم. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، فلا شيء يطلب إلا به جل ذكره، ولا شيء يدفع إلا به. هذا من المعاني العظيمة من هذا الحديث القدسي. النفس أعدى عدو بني آدم، نفسه التي بين جنبيه. لابد من باعث في النفس عزم على الطاعة، كما أن الشيطان يغوي فإن النفس تهلك. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما من نفسه. ولهذا قال في الحديث: فمن وجد خيرا فليحمد الله، فما كانت هذه الطاعات لتقع لولا توفيق الله. وقال: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه أذعن لها واتبع هواها وحقق مناها فأهلكت. إذن مجاهدة النفس من أعظم أنواع الجهاد. في الحديث كذلك أن الإنسان يلح على ربه في الدعاء ولا يستصغر أمرا مطلوبا، وليعظم المسألة، فإن الذي تناديه تدعوه ترجوه رب عظيم جليل. لا تنفد خزائنه البتة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ألا ترى إلى نبي الله سليمان وهو يستجدي رحمة ربه، قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والمرء مع ذلك ينأى بنفسه عن الاعتداء في الدعاء، لا يسأل الله ما يكون، لا يسأل الله ما لا يكون، لا يغرق في التفصيلات، لا يدعو ببغي وقطيعة رحم، يثني على الله عند دعائه، يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر من خيري الدنيا والآخرة، مع اليقين بقدرة الله واليقين برحمته، وأنه إن كان مانع أو صارف فهو من الإنسان نفسه لا من ربه، فإن الله رحمن رحيم، لا يهلك على الله إلا هالك.